أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصية، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاض عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداء فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لابن أبي السائب قاص أهل المدينة: ثلاثا لتبايعني عليهن أو لأناجزنك. فقال: ما هن؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين. قالت: اجتنب السدع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. وفي رواية: إني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم لا يفعلون ذلك. وقص على الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فثنتين، فإن أبيت فثلاثا، فلا تمل الناس هذا الكتاب، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن اتركهم فإذا جرؤوك عليه وأمروك به فحدثهم. أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء نهى عنها صلى الله عليه وسلم وأخبر عن عقوبتها. من هذه الأشياء ما جاء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. إذا الإنسان توفي ولم يفعل ثلاث أشياء، يعني معناه وهو بريء من ثلاث، يعني كان في الدنيا يتحرى طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولعله يقع في شيء من المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل، ولكنه لا يقع في مثل هذه الأشياء الثلاث: الكبر والدين والغلول. الكبر والدين والغلول. الكبر ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في الحديث أن الكبرياء رداء الله سبحانه، كذا عبر في الحديث: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني فيها شيئا أدخلته النار. فالذي له الكبرياء هو الله عز وجل، الذي له العزة يعز من يشاء ويذل من يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي يتكبر على الله ويتعزز على الله كأنه يشارك الله عز وجل في هذه الصفة التي لا تكون إلا للكامل فقط، فالله عز وجل كملت صفاته سبحانه وتبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام والجمال والقدرة والقوة، الذي قد كمل في كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، فهو وحده سبحانه الذي يستحق هذه الصفة ذو الجلال والإكرام. فإذا جاء العبد ينازع في ذلك، يتكبر على خلق الله سبحانه كأنه يقول: أنا في من هذه الصفات التي تكون لله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا ادعى ذلك استحق النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. الكبر، لم يكن متكبرا، لا يتكبر على طاعة الله سبحانه، لا يتكبر على من يأمره المعروف ينهاه عن المنكر، لا يتكبر على الخلق، لا يرى نفسه أفضل من غيره. ولذلك جاء في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، في رواية: فهو أهلكهم. من قال هلك الناس، هذا فيه من الإنسان الذي يقول ذلك شيء من الاستكبار، إذا رأى أن كل الناس حيدخلوا النار وهو الوحده بس اللي حيدخل الجنة، هذا مغرور وما يدريك لعل الله عز وجل يمن على من يشاء فيتوب عليه ويدخله الجنة، ولعل الله عز وجل يدرك هذا بالشقاوة فيكبه على وجهه في النار. فالإنسان يرجو رحمة الله عز وجل له ولغيره. في فرق بين من يقول هلك الناس يقصد أنه يتحسر عليهم حزين على أفعالهم، وبين من يقول ذلك استكبارا إن كل هلك إلا أنا بس الصح وكل الناس خطأ. هذه الصورة الثانية هي التي عناها النبي صلى الله عليه في هذا الحديث. أما الذي يخاف على الناس ويتحسر على ما هم فيه، يجدهم يقعون في الزنا، يجدهم يقعون في الحرام، يجدهم يقعون في السرقة، والهلك الناس بسبب ذنوبهم، أهلكوا أنفسهم بذلك، يقصد التحسر عليهم ويقصد أنه يدعوهم إلى الله سبحانه، هذا شيء. وبين من يقول ذلك كبرا وغرورا وزعما أنه وحده الناجي وكل من سواه هلك، هذا الغرور الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال صاحبه بذلك. بهذا الكبر والدين والغلول. الدين الإنسان يستدين ولا يرد الدين، وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم بالدين. أن تخيف نفسك بالدين أنك تروح تستلف وأنت غير قادر على السداد، فلما تستدين تبتدي تنظر حسده إزاي، حجيب منين، طب أنت استدنت ليه في البداية. لا تستدن وأنت لك مندوحة عن هذا الدين، طالما أنك تقدر تعيش من غير ما تستلف عيش على قدك، لكن ما تعيش في حجم أكبر من حجمك تستلف شمال ويمين وتفضل خايف ألا أموت وأنا ما سددتش الدين أعمل إيه، ألا أخرج لسوقي قابلني صاحب الدين يقول هات اللي عليك هعمل معه إيه. فتخيف نفسك بالدين فيمنعك من العباد، استلف من فلان وفلان وبعدين مش عارف تسد لهم، تستخبى في البيت، ما تخرجش لصلاة الجماعة، ما تأمرش بمعروف ولا تنهى عن منكر، تخاف تكلم الناس يقول لك شوف نفسك واخد فلوس الناس، فكأنك أخفت نفسك بالدين، وإيه اللي بالك بهذا الشيء. لا تسترن إلا إذا كنت محتاجا لذلك. إنسان يحتاج لنوع من المصاريف في علاج، يحتاج لضرورة لحاجة من الحوائج، فاستدان فليفعل وليجد في أداء هذا الدين في قضائه ما عليه من الدين، فلا يموت عليه من الدين إلا أن يكون له عذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا لا تخيفوا أنفسكم بالدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أخذ أموال الناس ينوي أداءها أداها الله عنه. إذا كان يستلف وهو محتاج، وقع في ضرورة محتاج للسلف، فأخذ وهو ينوي السداد، يعمل جاهدا للسداد، وجاء عليه الوفاة وتوفاه الله عز وجل بسبب ذلك. فالله يؤدي عنه، إما أن يقيض له في الدنيا من يسد عنه هذا من ورثة ونحوهم، أو أنه يكون معذورا عند الله سبحانه، فالله يقضي عنه يوم القيامة ذلك. أما من استهان بأموال الناس أخذها، تلاقي بعض الناس يقولك استلفت الناس فلوس وما رضيتهاش، كم استلفت؟ مش فاكر سبحان الله، مش فاكر استلفت إيه، الناس ذهبوا ما حدش بيسألك وكل واحد في نفسه منتظر متى تسده وانت مش فاكر هذا الشيء. ببساطة وببرادة يقول هذا الشيء مش فاكر. نسمع مثل ذلك من أناس ولا على بالهم انه يسد مال الناس، لك انا كان علي مبلغ من المال ما اعرفش اذا كان علي 5000 ولا 3000 ولا بين 2000، مش فاكر كم كان. لكن الله عز وجل يذكر ذلك، والله يحاسبك ويعذبك على ذلك الا ان يتغمدك برحمته سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله. هذا إما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو إخبار، وكلاهما حق، كلا الاثنين حق. إذا كان بيخبر هذه مصيبة، إذا كان بيدعو عليه فدعوته مستجابة صلوات الله وسلامه عليه. من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها، إيه ينوي إتلافها؟ يأخذها يمزقها ويمزعها ويحرقها مثلا، ينوي إتلافها على صاحبها، إنه مش هيرضها لصاحبها، خلاص خد منه دين ويقول لك الدين مات بقى، خلاص دين ميت، فلوس ميتة راحت عليك خلاص. وهنا ببساطة يأخذ أموال الناس ويصنع بها ذلك، زي إنسان يكون لصاحبه عليه دين من بيع باع له وما دفعش ثمنه وراح اشترى منه ثاني وثالث، فكر طب الدين القديم، خلاص بقى أنت لسه فاكر، فينسى هذا الشيء. هنا عليه إيجار يدفعه للشقة اللي قاعد فيها أو البيت اللي هو فيها ويكوم شيء ورا شيء، وبعدين يأخذ إيجار الشهر ده. طب والشهور اللي فاتوا يا عم أنت لسه فاكر خلاص. يا هذا يأخذ أموال الناس ينوي إتلافها يضيعها على أصحابها، هذا يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتلفه الله عز وجل. لا تجد له بركة في ماله ولا في عياله ولا في شأنه كله، لأنه يأكل أموال الناس بالباطل. احذر أن تكون من هؤلاء. إذا كان في الدنيا فهذه مصيبة عليه، فإذا مات هو على ذلك فالمصيبة أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يموت وهو بريء من ذلك يستحق الجنة، يبقى الذي يموت وهو واقع في ذلك يستحق النار وعذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثالث حاجة قال الغلول، والغلول إذا مت وأنت بريء من الغلول لم تغل. والغلول أصله السرقة، السرقة من المال المفتوح، من المال المفتوح هذا الغلول. قال الله سبحانه وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ما كان لنبي أن يغل أن يمد يده على مال الله سبحانه، مستحيل. وما كان لنبي أن يغل أن يظن به ذلك، هذا كفر. لو أن إنسانا ظن بنبي أن النبي يغل يأخذ. وما كان لنبي أن يغل أن يظن فيه ذلك، فمن ظن فيه ذلك فقد كفر. ومن يغلل من خلق الله، من يسرق من هذا المال المفتوح مال الغنيمة. الغنيمة المسلمون يجاهدون في سبيل الله عز وجل، يفتحون بلدا من البلدان ويكون لهم غنائم، الغنائم مفتوحة مفتوحة أمامهم، المفترض أنهم يجمعون الغنيمة ويقدمونها يجعلونها عند الإمام، والإمام يوزع على ما قسم الله عز وجل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الآية. فقسم الله عز وجل مال الغنيمة على هذه الأقسام الخمسة. لاحظ مال الغنيمة مال مفتوح، مال مفتوح ده بيجيب حاجة من هنا وده بيجيب حاجة من هنا. فإذا كان هذا المال المفتوح اللي ممكن الإنسان تحدثه نفسه من شايفه، ما تأخذ مدي إلى فعليه ما حد شايفه في هذا الشيء، هذا المال الذي يغل منه يسرق منه يأتي بما غل يوم القيامة، هذا غل. فكيف بالمال المحروز، المال المحطوط جوه الجيب جوه الخزنة جوه اللي مغلق عليه، ويذهب إنسان يفتح القفل ويصرف هذا المال. إذا كان المال المفتوح اللي الطبيعة تدعو إلى ذلك خد مش هيحصل حاجة، فيمد يده عليه هذا يأتي يحمله يوم القيامة. فكيف بالمال الذي أحرزه صاحبه في حرز، يذهب إنسان ليمزق هذا الحرز أو يكسر هذا القفل ليأخذ هذا المال، يأتي بما غل يوم القيامة هذا السارق. الغلول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هدايا العمال غلول، هدايا العمال مفتوحة، هدايا العمال غلول. زي ما المال الذي تفتح البلاد ويجده أمامه اجمعوا الغنيمة ده يجمع ولا يجمع وديها عند الإمام، هذا المال في هدايا العمال. الإنسان قاعد في العمل بتاعه موظف الشغل ويجيله إنسان اعمل لي الحاجة الفلانية، اعمل لي، يقول لا مش من حقك انك تاخد هشوفك اعمل لك، يفتح الدرج وحط لك ويحط له مال رشوة مال سحت مال محرم يجعله لهذا الإنسان، هذا من الغلول أيضا. الغلول هذا الذي أخذ المال أخذ رشوة ليعطي إنسانا حقا لغيره، ليأخذ الإنسان الظلم ويعطي الظلم ويأخذ هذا الغلول فيستحق النار والعياذ بالله. هدايا العمال غلول، احذر من أكل السحت. السحت اسمه سحت لأنه يسحت يسحت يقطع، يسحت صاحبه من أسحت وسحت، يسحت يسحته بمعنى يقطعه، فهذا يقطعه في الدنيا ويقطع عن الجنة يوم القيامة. هدايا العمال غلول، فاحذر أن تمد يدك على مال فتختلس ماله، أن تأخذ هدية من إنسان على عمل يجب عليك أن تقوم بهذا العمل وتأخذ عليه أجرة، فلا تأخذ رشوة من أحد، لا تمد يدك إلى الناس، واقنع بما قسمه الله عز وجل لك تكن أغنى الناس كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإنسان المسلم إذا مات وهو بريء من هذه الثلاثة الأشياء، وإلا فلو كان إنسانا مشركا سواء فعلها أو لم يفعلها فليس بعد الشرك ذنب وليس بعد الكفر ذنب، والكافر يستحق عذاب الله سبحانه لأنه مات على شركه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولكن هنا يكلمنا عن الإنسان المسلم الذي يرجو رحمة الله، وإلا ترجو رحمة الله احذر أن تموت وأنت على واحد من هذه الثلاثة، الكبر والدين والغلول. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.